بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنحاول فيه إن احنا نتكلم عن نرتقي في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. اتكلمنا في المجلس الماضي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فاتكلمنا عن مسألة إن الإنسان أثناء السير في الحياة وانشغاله بالدنيا وتوالي النعم عليه ممكن يخليه يغتر في علاقته بالله. توالي النعم عليه ممكن يخليه يغتر في علاقته بالله، لأنه هو كان متعود أنه لما بيذنب بيحصل إشكالية في النعم، فبالتالي كان بيفوق. فدي معاملة المفروض أن الإنسان ياخد باله منها. لما ربنا سبحانه وتعالى كان بيعامله بطريقة والمعاملة دي تتغير، المؤمن لازم يكون في بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في المعاملة حساسية، يعني يشعر. كان الشيخ النابلسي له مثل جميل بيقول: قلب المؤمن في استشعاره للعلاقة ديت أشد حساسية من ميزان الذهب. يعني كان بيقول إن الراجل لما بيجي يوزن الذهب بيحط الذهب وبعدين بيقفل بتاع الإزاز، رف الإزاز، عشان الهوا بس أو أي حاجة ما تغيرش الوزن. فبيقول إن قلب المؤمن المفروض يكون أشد حساسية في علاقته بالله سبحانه وتعالى من هذا الميزان. فاحنا النهارده عايزين نتكلم عن مستوى عالي في العلاقه بالله سبحانه وتعالى، حتى لو احنا ما وصلنالوش او ما عشناش العلاقه دي او المعامله دي، لكن احنا محتاجين نسمع دايما عن المقامات العاليه. وده كان من اسلوب القران، انه حتى لو الانسان كان مذنب، حتى لو الانسان كان عاصي، القران كان بيفتح له افاق الانطلاق في الطاعه. مش يقول بما ان انا مذنب لا نتكلم على اقل حاجه، لا، القران كان ممكن يجي مثلا في سورة الفرقان في الآخر: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. فتجد الآيات عالية جدا: يمشون على الأرض هون، وإذا خطبهم المجرمون قالوا سلاما، وبعدين مش بيصلوا قيام، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وبرضه بالرغم من أنه هو بيصلي قيام خايف من النار: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يلحق مع هؤلاء في النص كده أن في ناس ممكن تشرك وتقتل وتزني وتتوب، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات ويلحقوا بهؤلاء. فكان مشهد عجيب ان في وسط الايات اللي بتتكلم عن علو الهمه في الطاعه يلحق بهم هؤلاء اللي ممكن يكون واحد وقع في شرك وقتل وزنا لكن يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويلحق بهؤلاء. ايضا المثل ده موجود في سوره الزمر، في اخر سوره الزمر. سوره الزمر طوال السوره معاني عاليه جدا: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. فطوال السورة في تقابل بين زمرتين: زمرة أهل الحق لكن علو الهمة في الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتصديق الذي جاء بصدق وصدق به، وقيل إنه هو يعني أفعاله تصدق أقواله. ويجي في الآخر: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لأنه ممكن يلحق بها الزمرة ديت اللي بتقوم الليل طوال الليل، اللي وقعوا في الذنوب والمعاصي ممكن يلحقوا بها هؤلاء. فالقرآن دايما كان بيفتح باب الانطلاق وأفاق الطاعة. فالنهارده معانا حديث محتاجين نقف معاه، حتى بس لو قرأناه ونتخيل المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مروي عن أكتر من صحابي، لكن أشهر صحابي روي عنه في البخاري ومسلم ومسند أحمد المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة أسلم متأخر، يعني الحديث ده متأخر، يعني مش في مكة مثلا أو في أول المدينة. الحديث إن المغيرة بن شعبة وجد إن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده أيضا مروي عن عائشة رضي الله عنها، مروي عن سيدنا بلال، لكن بترتيب الأسانيد الأصح كده المغيرة موجود أكتر، وبعد كده حديث المغيرة وبعدين سيدة عائشة وبعدين سيدنا بلال. فواضح إنه مروي عن أكتر من صحابي، إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة معينة، وكأن السؤال ده كان متبادر عندهم لما بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة دي. المشهد إيه؟ إن هما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم الليل طويلا حتى تفطرت قدمه، في رواية ان هي القدم بتورم، في رواية تتفطر اي تتشقق، في رواية ان هي تنتفخ. الشاهد ان هي واضح ان القدم من طول القيام مرت بتغيرات، يعني احنا اخرنا في قيام الليل الم مش ما بيعملش اثر ظاهر على القدم، يعني اخر مهما صلينا قيام اخرنا ايه اللي بيحصل في رجلنا؟ بتوجع رجلك، بتوجع، لكن ما بيظهرش اثر خارجي على رجلك. يعني اللي يشوفك من بره يبص على رجلك ما يشوفش اثر، لكن هما بصوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا ايه؟ اثر. تشقق تفطر. تخيل يعني واحد يقف لغاية لما رجليه تورم. فحسوا هنا كبشر صحابة بشر، فوقع في قلوبهم اللي بقى ممكن يقع في قلوبنا. تخيل تخيل لو انت تقلك انت من العشر المبشرين بالجنة، تخيل تخيل كده لو الواحد يتقال له انت من العشر المبشرين بالجنة، هل همتنا هتعلى ولا همتنا هتقل في الطاعة؟ بس خلينا نبقى صادقين مع نفسنا، ايه اللي هيحصل؟ انا ظني انا بتكلم عن نفسي هتقل، هتقل بدليل انا بقول لنفسي طب ما جايز انت بتقول كده خلاص عشان ايه؟ عشان الدرس يكمل. ما انت لو قلت هتقل انت كده بوظت. لا انت بتقول هتقل عشان يكمل. بقول لنفسي ايه؟ طب انت لما عرفت انت او كتير من الاخوه لما بتعرف ان صلاه الجماعه في المسجد فيها خلاف، وان بعد ما كنت شايف ان هي فرض عرفت ان في ناس قالت ان هي مستحب، حرصت عليها اكتر ولا بدات تتكسل؟ بدات تتكسل. حاجات انت لما بتعرف ان هي فيها خلاف او فيها او بدات ما تفرض يا نفل بدات تتكسل، يبقى انت مش بترتقي. يعني بدل ما تقول لا ده نفل يعني ربنا سبحانه وتعالى طالع عليا يجدني بيبقى اجاهد عشان اصلي الجماعه في المسجد حتى لو هي نفل، فبالتالي هتجتهد اكتر عشان ارضي ربنا اكتر. لا احنا بنميل للاقل مش بنميل للاعلى للاسف. فلما تتخيل ما انت يقال لك انت من 10 و20 بجنب، الواحد فعلا بيتخيل المشهد ده. فوقع في قلبي نفس السؤال اللي وقع في قلب الصحابه لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا مغيره لما سال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنقول دلوقتي الحديث والسؤال انتوا كلكم عارفينه يعني. بس انا بتخيل لما يتقال لي 10 و20 بجنب، او لما كنت هسال سؤال او هم طب وبتعملوا ايه بقى؟ يعني انت خلاص من يعني بتعبد ليه او يعني بتعمل منتظر ايه يعني؟ فالصحابي وقع في نفس السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم مش بس بيعبد، النبي صلى الله عليه وسلم مش بس بيجتهد في العبادة، وده موجود في أبواب أحيانا في الكتب والسنن، بيجتهد في العبادة، مش بس بيجتهد في العبادة، ده بيقف حتى تتورم القدم فبيتعجب. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وروايات كتير يا رسول الله قد غفر، رواية مسند أحمد وزي ما قلنا الحديث البخاري ومسلم ومسلم أحمد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يعني احنا بنعمل كده عشان ذنوبنا تغفر، فلما يتقال لي ان صحيفتك بيضاء وخلاص صافية، لو انا رجعت من عمرة او حج ايام ما كان في عمرة يعني رجعت وقالوا لي انت العمرة والحج ترجع منك يوم ولادتك امك وغفرت كل الذنوب، خلاص هتحس بايه؟ ده احنا مش من غير ما نعرف ان اتغفر لنا ذنوبنا، احنا بعد رمضان بيصيبنا تلقائيا حالة من الاسترخاء. نفسك بتقول لك ايه؟ ايه يا عم في ايه يا عم؟ ايه؟ الدنيا مش كده يعني؟ دي مين اللي قال دي مش كده؟ بالراحة ادي نفسك 6 شهور اجازة. مش الصحابة كانوا 6 شهور يدعوا بقبول رمضان وست شهور ما بلغ رمضان؟ او 6 شهور الدعاء دي دعاء بس من غير شغل. فانت بتميل الى حالة من الاسترخاء بعد الاجتهاد. تخيل لما تعرف انك من 10 و20 بالجنة. فالصحابة وقع في قلبهم نفس السؤال يا رسول الله. مشهد فعلا يعني عايزك تعيش المشهد، رجليه ورمة من القيام. والقيام هنا ايه؟ على خلاف هل هو فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ ولا، لكن حتى لو فرض فمش كل ده مش كل ده الفرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسألة دي فيها خلاف، هل كان قيام الليل فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم نافلة لنا ام غير ذلك يعني، ام نافلة على الجميع؟ لكن شاهد ان مش اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام، يعني في حديث افضل الصلاة عند الله طول القنوت، طول القنوت يعني طول الوقوف. كان في خلاف هل الافضل لو انا اصلي طول الليل اكتر من ركوع السجود ولا اصلي صلوات طويله؟ عامه صلي انت طول الليل اي حاجه بس انا اصلي طول الليل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى تورمات قدمه. فالصحابي مربوط عنده ان انا بصلي عشان ذنوبي تتغفر، فطالما ذنوبي اتغفرت اصلي ليه؟ فسال السؤال بصوره منطقيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي وتفعل ذلك وتغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد يعني تعرف انت كان ممكن ترد تقول ايه؟ الواحد لو بيحسبها بصوره هندسيه بس الانسان لا يامن من مكر الله. طب ما جايز الانسان ماشي ربنا سبحانه وتعالى غفر، لكن ممكن الانسان يقع في ذنوب في المستقبل، لكن لا تدري نفسه ماذا تكسب غدا. يعني ممكن تجاوبها اجابات بحيث تفضل مخوف نفسك عشان تكمل، وده مش غلط، وده مش غلط. احنا مش عايزين نقول ان في ناس زي تقسيمات الصوفيه، لا نعبد ربنا بالحب بس، لكن هنا في مقام عالي في العلاقه بالله. النبي صلى الله عليه وسلم هيقول هيقول لنا هنا ايه الدافع. خد بالك عشان احنا دلوقتي بتكلم عن نفسي، يعني العادات اللي احنا بنقضي مع بعض دي بيبقى هدفها اولا ان انا حاسس باشكاليات في التزامي واشكاليات في ايماني، وزي ما قيل عن شيخ الاسلام ان هو او كان هو بيقول عن نفسه انه كان ظل فترات لسنوات طويله يجدد اسلامه. فكره انك محتاج تجديد الايمان كل يوم في الصلاه، تقول اهدنا الصراط المستقيم، انت عايز تصل الى كمال الهدايه مش بدايه الهدايه فقط، عايز تستمر. فالغرض من المجالس دي ان احنا ايماننا يعلى ونرجع ننشئ الدوافع القويه اللي كانت بتخلي عندنا عزيمه للبذل والتضحيه والايمان والعباده. النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر هنا إجابة سؤال، إيه الدافع اللي كان في قلبه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدافع جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي حتى تورمت قدمه. يعني إيه الحاجة، لو إحنا عايزين نستفيد إحنا بقى، إيه الحاجة اللي تضغط على قلبك وتقومك من على السرير عشان تصلي قيام حتى لو أنت تعبان؟ إيه الحاجة اللي أنت لما تستشعرها، إيه المعاني اللي استشعرها اللي تضغط عليا وتقومني عشان احافظ على صلاه الفجر، او تخليني اصلي القيام، او تخليني اشتغل في الدعوه، او تخليني اطلب العلم؟ ايه الحاجه اللي تخليني قاعد 5-6 ساعات قاعد اقرا او قاعد احفظ قران؟ ايه المعنى اللي انا محتاج استشعره عشان ادي لنفسي دافع عشان اكمل؟ ممكن في دوافع كتير احنا بنجيبها من القران والسنه، منها النار، خوف من النار، اصرف عنا عذاب جهنم، وده مطلوب، وهتفضل تصحح المعنى ده، وربنا قاله مع عباد الرحمن اللي بيصلوا طول الليل قيام. منها الفردوس، طلب الفردوس، اذا سالتم الله الجنه فادعوه الفردوس. وهنا المؤمن عنده توازن انه يخاف من النار، ولما بيسال بيسال الفردوس. كل دوافع لازم تستقر جواك. من الدوافع الغريبه اللي كانت غريبه علينا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اجابه عجيبه جدا، افلا اكون عبدا شكورا؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ بعض اهل العلم قال الافلا دي معناها ان الالف دي الف استفهام بعدها كلام محذوف، اي اترك التهجد ولا اكون عبدا شكورا؟ يعني لو انا تركت التهجد هبقى كده مش عبد شكور. أفلا أي أترك التهجد فبالتالي لا أكون أنا عبدا شكورا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الدافع اللي خلاه يقوم حتى تتورم القدم إيه هو؟ إنه عايز يكون عبدا شكورا. يبقى أنا عشان أنشئ جوايا دافع من الدوافع اللي تخليني أكمل، استشعار النعم، استشعار النعم. المؤمن العبد الصالح، يعني عايز اقول كلمه، عارف ان انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرده. اللي اصله كريم لما انت بتكرمه بيحفظ النعمه. فالمؤمن الكريم يحفظ نعمه الله سبحانه وتعالى. فجاي نايم بالليل ما صلاش قيام ومش قادر يقوم يصلي قيام، ايه المعاني اللي تقومني من على السرير؟ ايه المعاني اللي زي ما قلت لكم تخليني قاعد ظهري هيتقطم بس انا قاعد بحفظ قران، قاعد بطلب العلم، قاعد بشتغل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ ايه من المعاني دي؟ شكر النعمه. ده بعض العلماء هنا قال ان رد النبي صلى الله عليه وسلم معناه ومغفره الذنوب نعمه تستحق الشكر. يعني بيقول له ايه، انت اتغفر لك بتصلي ليه؟ قال لهم ما دي في حد ذاتها اصلا لوحدها نعمه. نعم ربنا، نرجع نتكلم عن نفسنا بقى، انا عايز مستشعر جوانا نعم ربنا تبقى كسراك، مكسور بين ايدين ربنا. اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. انك خايف النعم تسلم منك، اللي خايف النعم تسلم منه ده حاسس بيها اصلا. يعني استشعر كده داخل تنام كم من النعم اللي انت فيه. كفاية بس اصلا لما تيجي تجمع كده اذكار النوم، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ كده أذكار النوم بيستشعر النعم كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكم من لا كافي له ولا ماء ولا مؤوي. مفيش، يعني انت نايم في بيتك في غيرك مش نايم في بيته نعمة. انت ممكن تفكر مثلا في النعم الكبير، لا فكر في تفاصيل النعم عشان تقوم تصلي. للأسف الواحد مقصر جدا برضو في صلاة الضحى. صلاة الضحى شكر النعم جسمك للمفاصل، شكر النعم. فانت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم نعمه النبوه، نعمه الدعوه، نعمه الهدايه، نعمه القران، نعمه المغفره، دي تخليني اشتغل اكتر في العباده. فانت المفروض لما تبص على نفسك وتجد ان انت ربنا من عليك بالتزام او من عليك بطاعه او ارتقيت بقالك سنين في الطاعه، بدل ما تكسل زي ما احنا بنعمل كل ما بنتقدم بتتقدم بينا سنون الالتزام بنقل في الطاعة. أصلا أنا قديم، انا عملت الكلام ده قبل كده، ده انت المفروض تزداد شكرا ان انت لسه على الطريق. واتلو عليه النبأ الذي اتيناه واتينا فانسلخ. في ناس انسلخت وناس احسن منك واقوى منك واذكى واعلم واعبد وانسلخت. كونك على الطريق نعمه تستحق الشكر، والخوف ان هي تسلب، خوف ان النعمه تسلب يدفعك دفعا انك تبقى مكسور وتقوم تصلي تتحرك. يعني يا جماعه في شعور كده بيحسوا زي ما قلنا كده اصحاب الاصول كده اللي عندهم اصول بيحسوا تجاه لما حد، كان دايما الشيخ يعقوب يقول لك ايه، عارف احساس لما تقول للواحد انا عاجز عن الشكر، انا عايزك تحسها بجد مع ربنا، مش عايزك تقولها، تحسها بجد احساس يا رب انا عاجز عن الشكر فعلا حقيقه، انا مش عارف اشكر على ايه ولا ايه اصلا. يعني لو انا فكرت كده اشكر نعم ربنا علي وقلت عده بس مجرد العد، نعمه الله لا تحصوه، اشكر نعم ربنا على ايه ولا ايه. ففعلا من انواع الغفله العظيمه للاسف، من انواع الغفله يعني الحاجه الصعبه جدا، الغفله عن النعم، انك انت تنشغل بالنعمه عن المنعم، انك تنشغل بانك تمسك الحاجه وتنسى مين اللي جابها لك. انا اسف يعني في التشبيه، يعني الانعام لما بتحط لها الاكل ما بتنشغلش مين اللي جاب لها الاكل، بتاكل. لذلك ربنا قال فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صب، فكر ماشي الانسان يهجم، لا بسم الله الحمد لله طعاما رزقني من غير حول من القوه، يتفكر ان صببنا الماء صب ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. ففي شعور لو سيطر عليك وضغط على قلبك احساس يا رب انا غرقان في النعم هصلي، صلاتك هتستشعر ان هي نعمه هتعوز تشكرها، هتفضل في دايره من الشكر وتحس انك بترتقي في علاقتك بالله لغايه لما هتفهم او نقرب نفهم الجمله اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النهارده بس انا الحديث وقفني، انا حسيت ان انا مش حاسس بالمعنى. ايوه يعني ايه برضو قفل، يعني انا قعدت اقرا في الشروح في معنى عايز نحاول نلمسه، يعني في معنى كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الجمله دي، انا اللي دفعني دفعا دي حاجه غصب عني، في معنى جواه قومه صلى الله عليه وسلم وجعله يقوم حتى المعنى ده تغلب على الالم البدني. انت احيانا بيبقى جواك مشاعر تتغلب على الالم البدني. يعني زمان لما كنا في الجامعه كان في احيانا ايه ولد واقفين مع بنات، يعني فكان في ولد بيقف مع بنت، كنا نيجي الساعه مثلا 8 9 الصبح اللي هم واقفين لغايه العصر واقفين نفس، كان في مكان كده في الجامعه عمود كده بايه معلمين بتاع العمود بالناس دي. فتخيل بيقفوا كل يوم من 8 الصبح او 9 الصبح لغايه 4 العصر ما بيتعبوش، يعني الناس دي ما بتتعبش. فانت احيانا بتحس بنوع من السعاده تنسيك الالم، وده بيحصل انك انت مثلا بتلعب كوره تلاقيك انت طول اللعب مش حاسس بالالم، بعد ما تخلص تبدا تتالم، انفعالات هرمونات معينه بتتفرز فعلاتك، حتى انت لما تدخل مثلا خناقه معينه تلاقيك بعد يعني بعد ما بيخلص الازمه انت تلاقيك بتبدا تشعر بالالم. فانت بتعيش حاله من الايمان تنسيك الالم ده. لذلك دايما تجد في قيام الليل في التهجد في رمضان في التراويح تجد ان في تناسب عكسي بين الخشوع وبين وجع رجلك، كل ما بتخشع كل ما وجع رجلك بيقل. هو الوجع موجود بس انت ما بتركزش معاه، انت بتركز في حاجة اكبر. يعني ربنا عافينا يا رب جميعا، حد ابنه مثلا تعب او حصل مصيبة او كده هو ما بيفكرش في الحاجات الصغيرة، بيفكرش انه ما نامش. يعني بيقولوا شكرا كنت قرأتها فين، يقول لك تخيل لو انت روحت البيت، شكرا قرأتها فين، لو انت روحت البيت وقالوا لك ابن فلان اتخطف، فلو انت ميت وتعبان واوا ممكن ايه بجد لا حول ولا قوه الا بالله بس انا مش قادر. لكن لو قدر اقول لك ابنك حصل له حاجه، اول ما تسمع الجمله دي بيتولد جواك طاقه تخليك تبدا تتحرك تاني. في كلام في القران انت بتسمعه بيولد جواك طاقه انك تقف وتكمل صلاه بعد ما كنت تعبان وعايز تنام. احد المعاني الجميله في قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك، قال الهجود في اللغة بيحمل معنيين أحيانا، إما النوم أو اليقظة، وإن كان يعني بعضهم قال هو النوم. فقالوا من معاني فتهجد به، لو الهاء بتاعت به دي بتعود على القرآن، فقالوا اصرف عنك الهجود بالقرآن، اصرف عنك النوم بالقرآن. ممكن، وده بيحصل واقع، في ناس تقوم تصلي قاعد يتاوب ومش قادر قبل ما يقوم، يقوم يصلي قيام يفوق. في العكس، واحد يبقى فايق كويس جدا يقوم يصلي قيام ينام. فحسب المعاني اللي بتستقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى استحضار المعنى ده، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قلبه. عارف يعني ايه تفضل واقف رجليك بتوجعك، وبعد كده رجليك تبدا يحصل فيها تغيرات، وبعد كده تورم، وبعد كده تتشقق وانت واقف؟ يعني شوف ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقولش ان احنا نعمل كده، هو يا ريت نعمل كده، بس احنا مش هنقدر نعمل كده. لكن انا بقول لازم نشاهد هذه المقامات، لازم نقترب من هذا النور، لازم نحاول نزرع في قلوبنا هذه المعاني، معاني نعم الله، المعنى اللي يضغط عليك يخليك تستشعر ان كل آية وحديث بتفهمها نعمة، انك عدت بتبص للحياة بمنظور مختلف تماما. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبودية قبل الشكر، حتى أفل أكون عبدا شكورا، وذكر وصف العبودية. الناس بتفرح بالمال، ناس تفرح بالدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا. أنا بقولش إنك طبعا تشكر ربنا نعمة الدنيا، دي نعم تستحق الشكر، لكن عايز أقولك إن أنت مجرد إنك بتقف في الصلاة أو بتصوم أو بتفكر أصلا في الدين أو قاعد بتسمع درس دين أو بتمسك المصحف أو نفسك تتعلم، دي نعمة عظيمة جدا. يعني اللي زعلان إن هو بدأ في طاعات بقت تقيلة عليه، والفجر والقيام والصيام وطلب العلم والدعوة، وشايف غيره عايش الحياة الدنيا مفتوحة على بعضها مش في دماغه أي حاجة، وبعدين أحيانا بينتابه، طب وأنا ليه مقري في نفسي؟ ده أنت في نعيم، أنت مش متخيل مدى النعيم، الحياة دي هتنقضي وهتكتشف النعيم اللي أنت فيه. أنت عايز تكفر بهذه النعمة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم مما كان فيه من أذى وبلاء، ويدخل عليه عمر الخطاب ويجد الحصير أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، جنبه الشريف أثر فيه، فبكى عمر مشهد مبكي. فعلا دي من علامات النبوة، الردود تدل أنه هو كان صلى الله عليه وسلم يعني إيه عايش هذه الأحوال. يعني لما يدخل يقول له رجليك ورمة وتصلي، إجابة فورية، لأنه معنى حاضر في القلب، ده مش معنى محتاج تحضير، مش معنى مستني حد بيتكلم علينا احنا، مش معنى مستني حد يغششهولي، ده معنى مستقر في القلب. زي ما رد على سيدنا عمر، او ما ترضى ان تكون له الدنيا ولنا الاخره، اجابات حاضره لانها عقائد، العقائد دي يعني معقوده على القلب، انا مش محتاج اذكرها، مش محتاج حد يفكرني بيها. كانت اجابه السؤال ده ايه؟ هو لما حد يقول لي كده انا عايش المعنى ده، مش محتاج ارجع اذكر ولا اعمل عليه سيرش واطلعه من ده. لا، ده معنى مستقر، لان الدافع اللي قومني وحد قال لي انت قمت ليه تعمل كده وبتتعب نفسك ليه، هو اجابه بتنساب على لسان مباشره. النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع زوجته عائشه وبيحبها رضي الله عنها، حتى تقول حتى لما سئلت ما اغرب ما رايت من النبي صلى الله عليه وسلم، قد حتى مس يعني بدني بدنه، فقال يا عائشه ذريني اتعبد لربي، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك وإني أحب ما تحب. فقام صلى الله عليه وسلم صلى طويلا، دي أحد أيضا الروايات اللي ذكرت كان فيها كلام، فقام صلى طويلا وبكى، قرأ لما في أوائل نزلت أواخر آيات آل عمران، وبكى وقائم وبكى وراكع وبكى وساجد، ودخل عليه سيدنا بلال في هذه الحالة فتعجب فسأله، فقال أيضا أفلا أكون عبدا شكورا. يعني استقرار المعنى جعله يقوم ويترك زوجته ويقوم ويبكي طويلا. يعني المعنى انا ممكن لان الواحد للاسف معشوش صح، مش عارف يوصله صح. انت لما تحس ان حد بيحبك قوي وعمال ينعم عليك، انت ممكن تعيط، حاسس انك ما تستاهلش. لذلك لما سيدنا ابي بن كعب لما سمع قال يا رسول الله او سماني لك، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابي ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك سورة البينة، فقال يا رسول أو سماني لك، فبكى. أنا يعني إحساس بيضغط عليك خليك تعيط. أنا معقول أنا ربنا سماني؟ أثر قرأته أيضا عجيب جدا، سيدنا عمر كان كل ما يشوف حد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حد يموت وهيروح يصلوا عليه كان يستنى يشوف سيدنا حذيفة يعمل إيه، لأن حذيفة كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه إيه أسماء المنافقين. فكان سيدنا عمر عارف إن سيدنا حذيفة عارف أسماء المنافقين، فكان اللي ما يصليش عليه سيدنا حذيفة ما يصليش عليه سيدنا عمر، عارف إن هو إيه منافقين بس من غير ما يعمل فتنة. سيدنا عمر كان كثيرا ما يذهب لحذيفة ويسأله أو سماني لك رسول الله، مش في المبشرين بالجنة بس أو سماني لك في الإيه في المنافقين. قرأت أثر عجيب كان حتى أول مرة قرأه كان ذكره الشيخ حبنكة في كتاب ظاهرة النفاق، مش لا أذكر السنة دي يعني، فبيقول فلما سأله أو سماني لك فلما أكثر عليه قال حذيفة لا، مش عايز أجاوب لا قال أنت اسمك مش موجود، فبكى عمر مش قال له آه أنا كنت بطمن يعني أنا أنا بطمن بس أنا كده كده ناجح أنا قلت بس لما أشوف يعني جايب إيه. أنت عارف يعني يبكي؟ يعني فعلا كان متوتر وكان متوقع إن ممكن يبقى اسمه فيهم. يعني فعلا الصحابة دول كانوا عايشين معاني. أنت لو حد قال لك الإنسان المفروض يخشى على نفسه من النفاق، إيه يا عم التشدد ده النفاق إيه؟ إحنا ده أنا ملتحي ملتحي. فأنت متخيل إن سيدنا عمر بكى؟ أنت ممكن هو بكى ليه؟ الأمر ده كان ضاغط عليه وبكى لهذه النعمة. أنا مش من المنافقين، بشرى، بشرى دي زودت العمل. يعني في واحد ممكن يرى رؤية يشوف النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم عنده اجتهاد أكتر، أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ربنا يستغفرني، أنا معقول ممكن ربنا يستغفرني في الدعوة واتكلم عنه، أنا ربنا يستغفرني أنا أقرأ كلامه وأعلمه للناس. يعني المعاني دي تضغطك تخليك اصلا ما استاهلش، مش تخلي انسان يضغى. المعاني دي يا جماعه المفروض تزقنا لقدام، المعاني دي المفروض تخلي رجلنا تورم في الصلاه وفي العباده وفي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، مش تخلينا ان احنا نتخاذل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال افلا اكون عبدا، ما قالش شاكرا كمان، قال شكورا، صيغه مبالغه. الارض الشكور اللي تحط لها البذور وشويه ميه تطلع خير كتير، الدابة الشكور اللي بشوية علف صغيرين تطلع خير كتير، الإنسان الشكور اللي بنعم بسيطة عليه يطلع خير كتير، فما بالك والنعم عظيمة. يبقى شكور ده أنت المفروض نجتهد في الشكر. يعني أصلا من معاني الشكر إن الإنسان بيعطي كثيرا، لذلك قالوا قيل إن من عكسها كنود. الحسن البصري قال كنود يعد المصائب وينسى النعم، في حياته 5 مليون نعم وثلاث ابتلاءات، طول ما هو قاعد بيتكلم في ثلاث ابتلاءات، كل ما حد يكلمه بيكلمش في ثلاث ابتلاءات او خمس ابتلاءات، وحياته 50 مليون نعم لا تعد، سيفترض 50 مليون نعم، بيتكلمش في حياته ابدا غير عن الابتلاءات، يعد المصائب. عايزين ننشئ جوانا الدافع ده، استحضر نعم ربنا علينا. عايزين النعم، في واحد للاسف تكلمه، مش فاكر قلت ده الكلام المره فاتت ولا لا، واحد تكلمه عن رحمة ربنا يوم يكسل في الطاعة. في مرة بكلم حد عن رحمة ربنا لا لا لا لا ما كلمنيش، الكلام ده بيخليني ايه اهبط ما اشتغلش في الطاعة. لا حول ازاي شيء كان يعني كان صدمة. يعني ايه يعني الكلام على كلام رحمة ربنا يزوقك لقدام تقبل على الله عز وجل بحب. يعني انا لما اقول لك ابوك رحيم وبيحبك تقوم تتجرع عليه ازاي؟ ده المفروض يدفعك للأمان. فلما ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك وأعطاك ومن عليك وتفضل عليك بفضله ومنه وطوله وكرمه وإحسانه ولطفه وبره سبحانه وتعالى، إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى، فمعرفة صفات الجمال والجلال لله سبحانه وتعالى تدفعنا للبذل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة بسيطة واضحة ذكر دافع، هذا الدافع لو حرصنا إن احنا ننميه في القلب، الدافع ده هيخلينا نعمل مهام صعبة في الدين، زي ما يخوف من النار بيخلينا نعمل مهام صعبة، زي طلب الفردوس الأعلى بيخلينا نعمل مهام صعبة في الدين، ويخلينا نكترئ على إن إحنا عايزين نجاهد، عايزين الشهادة في سبيل الله. معاني العبادات العظيمة بتكون عايزة معاني عظيمة عشان تدفعك إليها. فأيضا أفلا أكون عبدا شكور، خلي ده شعار. أما تكسل عن طاعة او تحس انها صعبه، بص النعمه ربنا كده عليك وقول ايه ده، لا حول ولا قوه، انا اعمل مع ربنا كده؟ وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يا ربنا عاملني بالاحسان، انا المفروض اتعامل بالاحسان، ما اقعدش اسال هو ده فرض ولا نفل، انا ربنا عاملني بالاحسان وانا اتعامل بالقطاره كده؟ لا لا لا، افلا اكون عبدا شكور، واتحرك. طبعا الكلام ليه؟ لان الواحد بيكتشف ان فعلا مع تقدم الزمن الانسان ايمانه بيخفض، بدل ما عبادتنا بتزيد. وزي ما قلت لكم الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه متاخرا، الحديث دي كانت في المدينه، يعني اقل حاجه عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي، اقل حاجه كان معدي 54 55 سنه، انت متخيل؟ واحنا عندنا كم سنه ومكسلين. فاذا دافع، محتاجين نجمع كده من القران والسنه الدوافع اللي تخلينا دايما ننطلق للامام، عشان نخرج من حاله بنمر بها اغلبنا، حاله ياس واحباط وعدم يعني حب للبذل وعدم ثقه في الطريق. لا، عايزين يبقى عندنا المعاني، البذل تبقى اقوى، ونستحضر قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. يبقى الشعار بتاع النهارده باذن الله سبحانه وتعالى اللي عايزين نحطه دايما في ذهننا، نكتبه ونعلقه قدامنا: افلا اكون عبدا شكورا. اسال الله جل ان يستعملنا جميعا لنصرة دينه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.